بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو اللقاء الثالث وهو اللقاء قبل الأخير من هذه الدورة العلمية الخاصة بمقاصد الشريعة، وهو مدخل إليها. تكلمنا بالأمس عن تاريخ مقاصد الشريعة، وكان معظم الكلام على جهود الإمام الشاطبي في بنائه وتبيينه لهذا العلم. أما العهد الذي بعد الشاطبي فقد كانت مواقف اللاحقون للشاطبي لا تخلو من موقفين اثنين: إما ناقد له ناقم عليه، وقد وجد من ذلك طائفة في هذا العصر، وإما محب له موافق له. وكل منهما وقع في إشكال. أما الطائفة الأولى وهم الناقدون للإمام الشاطبي الناقمون عليه، فبعضهم أعرض عن كتابه وأورد عليه إشكالات واعتراضات، ونسب الشاطبي إلى التطويل والكلام الذي لا فائدة منه، كما ذكر ذلك ابن عاشور في مقاصد الشريعة. وبعض المعاصرين أيضا انتقد الشاطبي في مواضع كثيرة. هؤلاء الناقدون للإمام الشاطبي لا يخلو حالهم من أمرين اثنين: إما أنهم لم يدركوا مراده ولم يفهموا كلامه على الوجه الكامل، خاصة كما قلنا بالأمس إن كلام الإمام الشاطبي يحتاج إلى مزيد عناية ومصابرة ومتابعة ومواصلة في قراءة كتابه. ولذلك من لم يحط بكتابه فإنه لا يتمكن من فهم مراد الشاطبي على الوجه الصحيح. وهناك من لم يلتقي مع الشاطبي في المنهج، كان مخالفا للشاطبي في منهجه. السبب الأول لهؤلاء الذين انتقدوا كتاب الشاطبي وأسلوبه، قلنا إما أن يكون بسبب أنهم لم يدركوا مغزى كلامه ولم يفهموه على الوجه الصحيح، والسبب الثاني أنهم لم يلتقوا معه في المنهج، فهم مفارقون له في المنهج وفي الطريقة. لو تأملنا كتاب الموافقات فسنجد هذا الكتاب مليئا بالأحاديث والآثار وأقوال السلف، وربما إذا أردنا أن نحصيها فإنها قد تزيد على 1000 حديث وأثر، وهو مليء بالآيات القرآنية، وهذا لا يروق لكثير من المعاصرين، بل إنهم يناسبهم المنهج العقلي الذي يعتمد على الجدل وعلى الافتراضات العقلية وعلى النظر والاستنباط. فهذا منحى آخر. إذن الناقدون للشاطبي أحد نوعين، إما أنهم لم يدركوا مراده، وإما أنهم يخالفونه في المنهج. أما الإشكالية التي وجدت عند المعجبين بالشاطبي المحبين له، فهي إشكالية ينبغي أن نعترف بها وأن ندركها. هذه الإشكالية تتلخص في أن هؤلاء أخذوا ما عند الشاطبي ونقلوه كما هو، واقتصروا عليه وأهدروا جهود بقية الأئمة والعلماء، فقصروا تصورهم بمقاصد الشريعة على كتاب الشاطبي، بل بعضهم ربما اقتصر على جزء المقاصد وقسم المقاصد من كتاب الموافقات. كيف يتصور هذا العلم الجليل مقاصد الشريعة من كتاب واحد ويقتصر على شخصية واحدة؟ نعم، شخصية الإمام الشاطبي شخصية فذة، وجهده جهد موفق، ولكن الإشكال أتى من الاقتصار عليه، ولذلك تجدهم يوافقون الإمام الشاطبي في كل ما يذكر ويتبعونه في تقسيماته وفي مسائله وفي أمثلته وفي تفريعاته وفي كل صغيرة وكبيرة، ولذلك صعب عليهم أن يأتوا بشيء جديد ومفيد. أهدروا جهود بقية الأئمة وغفلوا عنها وتركوها واستغنوا بها، واستغنوا عنها بما كتبه الإمام الشاطبي، وهذا حال المعجبين به الموافقين له. فصار الشاطبي هو غايتهم وإليه مآلهم، ومنه ابتداء الفكرة وإليه انتهاؤها، وهو عندتهم في التأصيل والتدليل والتعليل والتمثيل. ألا يعد هذا الاعتماد على الإمام الشاطبي، ألا يعد والاتصار عليه، ألا يعد قصورا وتقصيرا؟ أليس في ذلك هضم لجهود الأئمة؟ ليس المشكل في الأمر الرجوع إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي والإفادة منه والأخذ عنه، فهذا أمر حسن مطلوب، بل إن الذي لا يرجع إلى الإمام الشاطبي في مقاصد الشريعة يؤاخذ على ذلك ويعد بحثه ناقصا قاصرا، ولكن المشكل في القضية ما هو؟ هو أن يبقى الباحث أسيرا لفكر الشاطبي، يدور في فلكه ويقصر نظره على ما عند الشاطبي. إن المنهج العلمي، المنهج العلمي والأمانة التاريخية تقتضي أن يجعل الشاطبي حلقة ذهبية بارزة في سلسلة مقاصد الشريعة، وأن ينظر إلى علم المقاصد نظرة متكاملة شاملة بحيث تنتظم فيها جهود السابقين واللاحقين. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الناحية التاريخية التي اشتملت على ثلاثة أقسام: الشاطبي وما قبله وما بعده. الآن نريد أن نختم هذه الدورة العلمية بشيء مهم، وسيكون الكلام فيه على تأصيل مقاصد الشريعة وتصحيحها، فلا بد من هذين الأمرين معا، لا بد من التأصيل والتصحيح. أقول لا بد من التأصيل، والمراد بالتأصيل هو تقرير تقرير القواعد وذكر الأصول بالأدلة الشرعية. هذا أمر لا بد منه قبل أن نلتفت إلى الجانب الثاني وهو جانب التصحيح، والمراد بالتصحيح كشف الخطأ وبيان الباطل. فلا بد قبل أن نبين الباطل أن نبين الحق وأن نظهره وأن نعرفه، حتى إذا جئنا إلى القسم الثاني وهو بيان الباطل وهو جانب التصحيح لا تلتبس علينا الأمور. فأول ما نبدأ به هو تأصيل موضوع المقاصد، وقلنا موضوع المقاصد موضوع واسع وله فروع ثمانية، لكن أهم فروعه وأعظمها هو الفرع الأول وهو الكلام على الكليات الخمس. إذن سنبدأ الآن بالتأصيل وهو بيان الكليات الخمس وذكر ما يتعلق بها من قواعد وتنبيهات. ولا نريد أن نخرج من كوننا في نتكلم في مدخل أو مقدمة وندخل في موضوع المقاصد، لا نريد أن ندخل في موضوع المقاصد لأن عنوان الدورة إنما هو ماذا؟ مدخل. فلذلك سنتكلم بكلام يعني مجمل ومختصر. أول قضية تأتي ها هنا تعريف المقاصد. تعريف المقاصد، المقاصد لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريف المقاصد في اللغة مأخوذة من مادة القاف والصاد والدال، وهي تأتي في اللغة بمعنى الإرادة والتوجه إلى الشيء، فيقال قصدت فلانا أو قصدت البلدة الفلانية، يعني توجهت إليها وأردت الذهاب إليها، وهذا هو المعنى المطلوب والمقصود. وتأتي كلمة المقصد أيضا والمقاصد، والقصد يأتي بمعنى الاستقامة كما قال سبحانه على الله قصد السبيل يعني استقامته. وأيضا تأتي هذه المادة بمعنى التوسط والاعتدال كما في قوله تعالى واقصد في مشيك، وفي قوله سبحانه ومنهم مقتصد. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي لكلمة المقاصد فسنأخذ قاعدتين فقهيتين وردت لفظة المقاصد فيها. نعم، من يعطينا القاعدة الأولى؟ يرفع يده، يرفع يده، أيوه تفضل. نعم، يقول قاعدة الأمور بمقاصدها، والمراد بالمقاصد هنا النيات. الأمور بمقاصدها، المقاصد هنا هي النيات. إذن المقاصد في الاصطلاح تأتي أولا بمعنى النية، المقصد هو النية والمقاصد هي النيات. القاعدة الثانية، أن يرفع يده. نعم، لا نريد لفظ المقاصد، لفظ المقاصد لا تأتي بالمعنى، نريد كلمة مقاصد وردت في قاعدة فقهية أخرى. نعم تفضل. عفى الله عنك. نعم نعم، هي نفسها، هذه نفس المعنى. حسنت، يقول العبرة في العقود بالمقاصد. نعم تفضل. نعم، يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، للوسائل أحكام المقاصد. ما المراد بالمقاصد في هذه القاعدة؟ هذا هو المعنى الثاني. هل المراد بالمقاصد هنا النيات؟ لا. ما المراد بالمقاصد في هذه القاعدة؟ نعم، ما يتو يعني مقابل الوسائل يكون يعني جواب دبلوماسي. المقاصد هنا المراد بها ماذا؟ ما يقابل الوسائل. أو يقال إيش الفرق بين الوسائل والمقاصد؟ الوسائل هي التي يتوصل بها إلى غيرها، ما يتوصل به إلى غيره، هذا هو معنى الوسيلة. والمقصد هو ماذا؟ ما يقصد لذاته، ما يقصد لذاته. والذي يقصد لذاته غالبا يكون متضمنا لمصلحة أو مفسدة. إذن المقاصد بالمعنى الثاني هي المصالح أو المفاسد، هي المصالح أو المفاسد، يعني ما قصد لذاته. فالصلاة مقصد يتوسل إليها، يتوسل إلى الصلاة بماذا؟ بالطهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك. فهذه كلها وسيلة، كل هذه وسائل إلى تحقيق وإيجاد الصلاة. وكذلك تجد أن الزنا مقصد وهو مفسدة، يتوسل إلى هذا المقصد بالنظرة والخلوة ونحو ذلك. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، المقاصد هنا بمعنى المصالح والمفاسد، لأن المصالح والمفاسد هي التي تقصد لذاتها، أما الوسائل فإنها لا تقصد لذاتها. إلى الآن نحن ما وصلنا إلى ما نريد وهو معنى المقاصد، أي مقاصد الشريعة. إذن ينبغي أن نفرق بين المقاصد إذا أطلقت وبين المقاصد إذا أضيفت إلى الشريعة، ونحن كلامنا إنما هو في المقاصد التي أضيفت إلى الشريعة. فالمقاصد إذا أضيفت إلى الشريعة فإنها تحمل وتأخذ معنى آخر. فمقاصد الشريعة ليست هي النيات، وليست هي المصالح والمفاسد بإطلاق، إنما المراد من كلمة مقاصد الشريعة بهذه الإضافة وبهذا التقييد ما أراده الله سبحانه وتعالى في أحكام دينه من المصالح والمعاني والغايات القريبة والبعيدة. وهذا يتجلى في أمور خمسة: في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. إذن المقاصد، مقاصد الشريعة هي ما أراده الله سبحانه وتعالى في أحكام دينه من المصالح والمعاني. هذا ربما يكفي. لاحظ هذا التعريف يا أخي، يعني يوجد فيه عدة أمور. أول قضية قضية الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن إثبات الحكمة والإرادة له سبحانه. فالله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذه الشريعة وفرض هذا الدين على عباده، فإنه أراد بذلك مصالح ومعاني معينة. فنحن نتكلم على هذا النوع، نتكلم على هذه المصالح وهذه المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى في شرعه ودينه. انظر إلى لما أنزل الله سبحانه وتعالى وأهبط آدم وحواء إلى الأرض، لم يتركهما هملا، بل قال سبحانه، ماذا قال سبحانه بعدها؟ قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم بعضا عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن مجرد ما بدأت الخليقة والبشرية وجدت معهم هذه الشريعة، وجد معهم نظام يحميهم ويعينهم ويهديهم. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أول قضية قلنا في التعريف هي ماذا؟ مسألة إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذه الإرادة متعلقة أحكامه وشرعه ودينه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى له إرادة في الخلق وله إرادة في الكون. نحن نتكلم على إرادته في ماذا؟ في باب التشريع، في باب الدين، في الأحكام الدينية الشرعية. ثم جاء القيد الثالث أو الأمر الثالث، وهو بيان وكشف هذه الإرادات منه سبحانه وتعالى، ووصفها بأنها قطعا أنها من قبيل ماذا؟ المصالح والمعاني المحققة لسعادة البشرية. إذن هي مصالح ما أراده الله سبحانه وتعالى لخلقه في هذه الشريعة كله من قبيل المصالح. سنتكلم على بعد أن انتهينا الآن من تعريف المقاصد، مقاصد الشريعة، سنتكلم على قضيتين. أول قضية، قضية الكليات الخمس، هي خمس كليات. هناك من أراد أن يزيد عليها من المتقدمين ومن المتأخرين المعاصر، هذه القضية الأولى التي سنتكلم عليها. القضية الثانية التي سنتكلم عليها بعد ذلك قضية تقسيم هذه الكليات الخمس إلى ثلاثة أقسام، إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. نبدأ ونتكلم على المسألة الأولى، وهي مسألة الكليات الخمس. ما الدليل على أن هذه الكليات خمس؟ وهل فعلا هي خمس كليات أو تزيد أو تنقص؟ هل يمكن أن ننقصها أو أن نزيد عليها؟ هل نزلت فيها آية أو وجد فيها حديث نبوي واضح؟ الجواب على هذا السؤال أن الذي دل على هذه الأمور الخمسة إنما هو الاستقراء، فإن أهل العلم قد استقرأوا ونظروا في آيات القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن هذه النصوص تدور حول أمور خمسة، بل يقول أهل العلم إن هذه الأمور الخمسة لا يختص بها الإسلام، بل هي في جميع الملل السابقة، في جميع الأديان التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، فهي مراعاة في كل ملة. وأنت إن أردت أن تنظر، انظر في آيات القرآن آية آية، ستجد أن كل آية تحفظ واحدا من هذه المقاصد الخمسة أو أكثر، لا تخلو آية عن ذلك. وحتى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى الأحكام الفقهية وأحكام الشريعة، ولنأخذ يعني نموذجا لذلك يجلي هذه القضية. أول ما نأتي بأركان الإسلام الخمسة، وهذه منصوص عليها مقطوع بها، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه كلها جاءت لحفظ الدين. حفظ الدين المقصود الأول أو الكلي الأول، وهو حفظ الدين، وهذا ما يذكره الفقهاء في كتب العقيدة، يذكرون الشهادتان، يذكرون الشهادتين، ويذكرون الإيمان وأركان الإيمان. وفي كتب الفقه يذكرون الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم إذا انتقلنا في كتب الفقه نجد أنهم ينتقلون بعد ذلك إلى باب المعاملات المالية، البيع والإجارة وكتاب الشركة ونحو ذلك، فهذه تحفظ ماذا؟ المال، فيها حفظ المال. وننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من المعاملات، وتجد كتاب النكاح والطلاق والعدة والإيلاء والظهار واللعان، فهذا النوع وهو ما يسمى بالأحوال الشخصية أو فقه الأسرة، هذا يخدم ويحفظ ماذا؟ يحفظ النسل، النسل نعم. وأيضا نحن هل يسمى هذا بالنسل أو النسب أو العرض أو البضع؟ هذه أربعة أسماء لعلنا نعلق عليها إن شاء الله. أربعة ألفاظ: النسل والنسب والعرض والبضع. وإذا نظرنا أيضا إلى الأطعمة والأشربة والألبسة واللباس والزينة والصيد، نجد أنها تعود على حفظ شيئين: حفظ العقل والنفس، حفظ النفس والعقل. بقي شيء منها؟ نعم أظن لم يبقى شيء كذا. بقي باب الحدود، كتاب الحدود والجنايات والعقوبات، فهذا يحفظ جميع هذه الأمور الخمسة، يحفظها من جهة العدل. فحد الردة شرع حفظا للدين، وحد القصاص شرع حفظا للنفس، وحد الزنا شرع لحفظ النسل، وحد السرقة شرع لحفظ المال، وحد الشرب شرب الخمر شرع لحفظ العقل. ويجمع ذلك كله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يحفظ هذه الكليات الخمس وجودا وعدما، من جهة الوجود ومن جهة العدم. نريد أن نركز الكلام الآن ونضغط الكلام قليلا ونختصر حتى نخرج بجمل معدودة وفوائد واضحة. الزيادة على هذه الأشياء الخمسة، بعضهم يزيد مثلا العرض، لكن قضية زيادة العرض أو النسب، وهل هو نفسه النسب أو البضع، فهنا المسألة متقاربة وليس هناك أمر كبير في ذلك، وهذا الخلاف وجد عند المتقدمين. فتعبير بالنسل كأنه أشمل وأعم، لأنه يدخل في النسل ويندرج تحته حفظ النسب وحفظ البضع والعرض، وإن كان العرض قد يفهم منه شيء آخر، وهو ما يمس سمعة الإنسان وما يذم به أو يمدح به، لكن هو إما أن يتعلق بالنفس أو بالنسب. نعم. والنسب فرع عن النسل وتبع له، والبضع جزء من النسل و شيء منه، لأن المراد بالنسل هو بقاء النفس، المراد حفظ النفس ثم بقاؤها واستمرارها، والذي المراد بذلك التناسب وهو الذرية. ولذلك حفظ البضع الذي هو الفرج مقصود ومطلوب، لأنه به يتم التناسب وحفظ النفس. إذا حفظ البضع جزء من النسل، والنسب تابع وملحق بالنسل. أما العرق فإنه قد يراد به النسل وقد يدخل فيه شيء آخر يتعلق بحفظ النفس. نعود الآن إلى هذه الأمور الخمسة. هناك من زاد عليها، بعضهم زاد عليها مطلب الحرية، قالوا الحرية، حرية التملك، حرية التعبير عن الرأي، حرية التفكير، قالوا هذا أمر ضروري فينبغي أن يلحق بالكليات، ولا تكون الكليات خمس، تكون أكثر. وهناك من زاد أيضا مطلب العدل، قال لابد من العدل، بين الناس، والعدل في الأحكام، والعدل في الأخذ والعطاء، والعدل في كل الأمور. هذا مطلب لا بد منه، وإلا فإن حفظ هذه الأمور الخمسة لا يحصل إلا بالعدل، فلا بد من العدل. وأيضا المساواة، المساواة في الحقوق والواجبات. وأدخل بعضهم أيضا حقوق الإنسان وحقوق المجتمع، وبعضهم أدخل حماية البيئة، وبعضهم أدخل أيضا مطلب الأمن وحفظ الأمن. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو موقفنا من هذه الزيادات؟ إذا كنا نسلم بهذه المقاصد الإضافية، فهل يمكن أن نلحقها إلى الكليات الخمس، ونجعل هذه الكليات الخمس نجعلها سبعا أو ثمان أو تسعا أو عشرا أو أكثر؟ ما هو الموقف من هذه الزيادات والإضافات؟ سيأتينا الجواب إن شاء الله. نختصر الكلام أيها الإخوة ونقول، وهذا هو الذي نحتاج إلى أن نفهمه جيدا ونقرره بين الناس، وهو أن هذه الأمور الخمسة كلها ترجع إلى شيء واحد. كل هذه الأمور الخمسة، حفظ الدين والنفس والعقل والنفس والمال، كلها ترجع إلى حفظ شيء واحد، وهو حفظ الدين. الدين هو أساس هذه الأمور الخمسة، وهو لبها، وهو المقصود منها. وذكرت لكم في أول لقاء، قلت لكم هي ثلاثة مقاصد: مقصد الخلق، ومقصد التشريع، ومقصد المكلف. قلنا يجب أن يكون مقصد المكلف موافقا لمقصد التشريع، ومقصد التشريع لابد أن يكون محققا لمقصد الخلق. ومقصد الخلق واضح منصوص عليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك لتعلموا أن الله، آخر آية من سورة الطلاق، ذلك لتعلموا أن الله يعلم. افتحوا علي في الآية. نعم، نعم، أحسنت. والآيات في ذلك كثيرة في بيان أن المقصود والغاية من الخلق ومن التشريع إنما هو عبوديته سبحانه، فينبغي أن نفهم هذا جيدا. وهل يمكن أن تتم وأن توجد عبوديته سبحانه على وجه الأرض بدون إنسان يحمل هذه العبودية ويحمل هذا الدين وهذه الشريعة؟ هل يتصور هذا؟ هل يمكن أن يوجد إسلام بدون مسلمين؟ هل يمكن أن توجد عبادة بدون عبد يتعبد؟ إذن لابد من المحافظة على هذا الإنسان. أي إنسان نحافظ عليه؟ هل هو كل إنسان؟ وأي إنسان؟ الإنسان الذي تجب المحافظة عليه وتحافظ عليه هذه، يحافظ عليه الدين، هو من حفظ هذا الدين، أو على أقل تقدير من لم يصادم هذا الدين، من لم يقف عائقا أمام هذا الدين. أما من وقف معاديا لهذا الدين يصد عن هذا الدين، فهذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الله أعماله، كذا أضل أعماله. فإذا النفس التي يجب حفظها ويطلب حفظها إنما هي النفس التي تدين بهذا الدين، أو على أقل تقدير لا تعارض هذا الدين. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف، وعرض عليه جبريل كما ورد في الحديث أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، كذا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن هذه الإنسانية وهذه النفس البشرية وظيفتها خدمة هذا الدين وتبليغه للناس أجمعين. ومتى تخلت الإنسانية عن وظيفتها أو تنكرت لها بالعداوة والبغضاء فلا حفظ لها ولا كرامة. فالدين هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل المقدم الذي خلق الإنسان في هذه الحياة من أجل إقامة هذا الدين وإظهار هذا الدين. فهذا هو الدين الذي يطلب حفظه، ومن أجله شرع الجهاد الذي به تذهب الأنفس والأموال، وشرع من أجله الجهاد. ما هو الجهاد؟ الجهاد هو قتال من يصد عن هذا الدين ومن يعارض هذا الدين ويكذب هذا الدين. إذن يطلب حفظ كل نفس وكل إنسان اعتنق هذا الدين أو سالمه أو اضطرت مصلحة الدين حفظ هذه النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم في كفار قريش، لعلهم يرون في المسلمين قدوة ويتأثروا ويقتدوا بهم، كما هو الحال في بالنسبة لأهل الذمة ونحوه. والنفس هل يمكن أن تقوم بدون عقل؟ وهل يمكن أن تعتنق هذا الدين بدون عقل؟ فلا بد من العقل، فلا بد أن يحافظ على أيضا العقل، لأن النفس بدون عقل والإنسان بدون عقل لا يمكن أن ينصر هذا الدين ولا أن يحمل هذا الدين ولا أن يعبد الله. إذن فالعقل هو مناط التكليف، وهو أمر ضروري لا بد منه، ولا بد هذه النفس أن تبقى. ليس المراد بحفظ النفس النفس الواحدة، بل حتى النفس وما يحصل فيها من تكاثر، فلا بد من المحافظة أيضا على النسل والنسب، لأنه به تبقى النفوس وتتكاثر، وإلا ستنقطع هذه الإنسانية وتنقضي، فلا يبقى أحد يعبد الله. إذن فلا بد من المحافظة على، إذن لاحظ أن المحافظة على العقل وعلى النسل فرع عن النفس. إذن الأصل هو النفس، والمحافظة على النفس فرع عن حفظ الدين، لأن الدين لا يحمل، لأن الدين لا يمكن أن يبقى إلا بالنفس، والنفس هي التي تحمل هذا الدين وتحافظ عليه. ثم لا بد من المال، والمراد بالمال المأكولات والمشروبات والمساكن والمراكب، وهذه الأمور التي يعيش بها الإنسان، وبدون هذه الأمور لا يمكن أن يعيش الإنسان وأن يبقى. كيف يعيش الإنسان بدون هذه الأشياء؟ فلا بد من المحافظة على المال، لأن المال هو الذي يخدم النفس البشرية ويعينها على البقاء والحياة. ونحن لا بد أن نحافظ على هذه النفس البشرية، لأن هذه النفس البشرية بها يحفظ الدين ويحيا ويبقى. إذن عادت هذه الكليات الخمس إلى أصل واحد وهو الدين. وإذا أردنا أن نوسع الدائرة قليلا نقول تعود إلى ثلاث أشياء: إلى الدين والنفس والمال، وهذا هو ترتيبها. الدين مقدم على كل شيء، ثم النفس، ثم المال، والمال ما هو إلا خادم للنفس. إذن ما يذكره هؤلاء من بعض المعاصرين من الزيادات أمره واضح جلي لا إشكال فيه. حماية البيئة، حماية البيئة تحافظ على أي شيء؟ تحافظ على النفس وعلى الإنسان وعلى المال وعلى العقل وعلى النسب. تعال إلى الحرية والمساواة والعدل، هذه كلها أيضا تعود إلى حفظ، إلى تأكيد وتعزيز حفظ هذه الأمور الخمسة، لأنها إذا وقع حفظ النفس، وأردنا أن نحكم بالقصاص، من قتل يقتل ولكن بدون عدل، يعني يطبق الحكم أحيانا على بعض الناس دون بعض، كما هو في عند بني إسرائيل إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فهذا ليس، هذا في تضييع لهذا الكلي، لا بد لأجل المحافظة على هذه الكليات الخمس أن تقام على وجه العدل والمساواة، وأيضا ما ذكره من مطلب الحرية، أيضا لو تأملته حرية ماذا؟ هل حرية الفكر والتفكير؟ كم في القرآن من آيات تدعو إلى إعمال العقل وإلى التفكر والتدبر والنظر؟ آيات كثيرة. لكن إذا كان يراد بحرية التفكير هنا حرية التكفير كما يقال، وهو أن يعتنق الإنسان ما يريد وما يطيب له، فهنا نرجع إلى حفظ النفس وحفظ الدين، ونقول طالما أن هذا اختار دينا غير الإسلام فينبغي ألا يقف أمام الإسلام، ألا يقف وألا يصد عن سبيل الله، هو وشأنه كما قال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن شاء أن يسلم ومن شاء أن يكفر، لكن إذا تعرض للإسلام وللمسلمين بالصد عن سبيل الله فهنا حقه ماذا؟ أن يشرع في حق هؤلاء الجهاد في سبيل الله. إذن هنا أيها الإخوة نستطيع أن نقرر قاعدة مهمة، وهي أن الدين هو لب وأصل هذه الكليات الخمس، والمراد بالدين عبودية الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصول الخمسة أو الكليات الخمس متلازمة لا تفترق، متفقة لا تختلف. ما معنى متلازمة لا تفترق؟ لا يمكن أن يحفظ الدين بدون النفس، لأن الدين بدون النفس لا يبقى. هل يمكن أن يبقى إسلام بدون مسلمين؟ ولا يمكن أن تبقى النفس تتعبد الله بدون مال يخدمها، وبدون عقل، وبدون نسل تبقى به. فهذه الأمور الخمسة متلازمة لا تختلف، وهي أيضا متفقة لا تختلف، لأنه لا خلاف أن الدين مقدم على النفس، ولذلك شرع الجهاد، والجهاد يبذل فيه ماذا؟ يبذل فيه النفوس والأموال، والنفس لا شك أنها مقدمة على المال، والمال خادم للنفس. إذا لا تعارض بين هذه الأمور الخمسة، هذه الأمور الخمسة لا تتعارض، الكليات الخمسة هذه لا تتعارض، ولكنها تتفاوت. إيش معنى تتفاوت؟ يعني هناك أمور في الدين ضرورية أصلية كالشهادتين، النطق بالشهادتين، إقامة الصلاة، أركان الإسلام الخمسة، هذه ضرورية في الدين. لكن انظر إلى سنن الرواتب، تجد أنها هي من الدين لكنها تتفاوت. إذن قضايا الدين ومسائل الدين تتفاوت، ليست على درجة واحدة. وأيضا النفس، هل من أصيب بقطع في يده كمن أصيب بقطع في أصبعه، كمن أصيب بوجع في رأسه؟ هذه كلها تؤثر على النفس ولكنها متفاوتة. فمن أقدم على قتل إنسان ليس كمن أقدم على قطع طرف من أطرافه، وليس كمن أوجعه دون أن يتلف شيئا من أطرافه، فهي متفاوتة. وأيضا المال يتفاوت، هناك أموال مهمة ضرورية وهناك أموال تافهة من الكماليات. إذا هذه الأمور الخمسة نقول إنها تتفاوت لكنها لا تتعارض، لأنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة الكليات الخمس. ننتقل الآن ونختم الكلام بالمراتب الثلاثة، وهي تقسيم هذه الكليات الخمس إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. بعض الأصوليين يذكر يقول الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، والمراد بالضروريات ما لا بد منه، ما لا بد منه. يعني لنأخذ الآن مثلا أي واحد من الأمور الخمسة، نأخذ الدين، ما هو الأمر الذي لا بد منه في قيام الدين الذي يسمى بالضروري في الدين؟ نقول الأركان، أركان الإسلام الخمسة، هذه أمور ضرورية في الدين. وهناك أمور حاجية في الدين تدعو إليها الحاجة، وهي مكملة للضروري، مثل ماذا؟ مثل السنن الرواتب. السنن الرواتب هذه مكملة لحفظ الدين، ولكنها ليست ضرورية. يعني من ترك السنن الرواتب وحافظ على الفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وكذلك النفس، هناك قدر من الطعام والشراب لا بد منه لكي تبقى الحياة وتحفظ هذه النفس من الموت، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر مكملا، قد يكون حاجيا تدعو إليه الحاجة، وقد يكون تحسينيا لا تدعو إليه الحاجة. فبعض الأصوليين يقسم الأمور هذه المقاصد الخمسة إلى ثلاثة مراتب، إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. وبعضهم يأتي بقسم الرابع وهو المكملات، وبعضهم يجعل الأقسام ستة، يعني الضروريات وما يكملها اثنين، ثم الحاجيات وما يكملها هذه صارت أربعة، ثم التحسينيات وما يكملها صارت كم؟ ستة. إذن إما أن نجعل الأقسام ثلاثة ضروريات ثم حاجيات ثم تحسينيات، أو أربعة ضروريات وحاجيات تحسينيات ومكملات، أو ستة ضروريات ومكملاتها، حاجيات ومكملاتها، تحسينيات ومكملاتها. لكن الأحسن من ذلك والأيسر والأسهل أن نجعلها قسمين، الضروريات وما يكملها، الضروريات ومكملات الضروريات. ثم نقول المكملات هذه قد تكون حاجية، وقد تكون تحسينية، وقد تكون تكميلية. لا نريد أن نخوض كثيرا في هذه في نوع المكمل، هل هو من قبيل الحاج أو التحسيني أو المكمل، هذا لا يعنينا كثيرا. الذي يعنينا أن هو ماذا؟ التمييز بين الضروري وما يكمل. إذن ما هو ضابط الضروري؟ الضروري ما لا بد منه في قيام الكلي، في قيام الدين، لما لا بد منه في قيام النفس، ما لا بد منه في قيام العقل، في قيام النسب، في قيام ووجود المال. ثم بعد ذلك نأتي للمكمل القسم الثاني، وهو ما كان منفصلا عن الضروري، منفصلا عنه، يمكن وقوعه منفصلا عن الضروري، ويعود على الضروري بالتقوية والتأكيد. الآن إقامة الصلاة أمر ضروري لأنه فريضة من فرائض الدين، ولا يقوم دين المرء إلا بأدائه وإقامته بالصلاة. كونه يقدم قبل هذه الصلاة ركعتين، أو يقف في الصف الأول، أو يؤديها جماعة، كل هذه مكملات، مكملات لأصل الصلاة. إذن نقول لا تعارض بين الضروري ومكملاته، لأن المكملات لا يمكن أن تعارض الضروري، بل هي ماذا؟ تعود عليه بالتقوية والتأكيد والتثبيت. ومتى ما عاد المكمل على أصله بالبطلان فإن هذا المكمل يبطل. يعني مثلا لو أن شخصا أراد أن يدرك الصلاة، يريد أن يصلي جماعة، لكنه لا يستطيع أن يدرك الجماعة لأنه في مكان بعيد، وأراد أن يصلي جماعة، فإذا أراد أن يدرك الجماعة فإنها ستفوته الصلاة، فيخرج وقت الصلاة. فهو بين أمرين، إما أن يصلي جماعة بعد الوقت، أو يصلي في الوقت لكنه يصلي منفردا. فنقول ماذا؟ صلي منفردا، أهم شيء أنك تصلي الصلاة في وقتها ولو فاتتك الجماعة. أيضا من لم يجد سافرا يستره، فماذا يفعل؟ هو بين أمرين، إما أنه ينتظر حتى يجد سافرا، أو يصلي عريانا بدون سافر. نقول صلي بدون سافر حتى لا تضيع عليك الصلاة. إذن المكملات من شأنها تقوية الضروري وتكميله، أما إذا كانت ستؤدي إلى إبطال الضروري فإنها تسقط. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة حول القضية الثانية والمسألة الثانية، وهي الضروريات ومكملات الضروريات. إذا تكلمنا على ثلاث مسائل، المسألة الأولى تعريف المقاصد، مقاصد الشريعة، والمسألة الثانية الكلام على الكليات الخمس، والمسألة الثالثة تقسيم هذه الكليات الخمس إلى مراتب ثلاث. وهذا ما سمح به الوقت، نعطيكم فرصة للأسئلة إذا كانت لديكم قصيرة. يقول: ما هي أفضل طريقة للوصول إلى علم المقاصد؟ أفضل طريقة يا أخي الكريم هي أنك تستعين بالله وترجع إلى ما ذكرناه بالأمس من قراءة كتاب الموافقات للشاطبي، وتنظر وتتأمل في المفاتيح التي ذكرناها لقراءة الكتاب. وإذا كان كتاب الموافقات كبيرا عليك ولا تستطيع أن تفهمه، فيكفيك أن يعني تقرأ بعض الكتب المعاصرة التي ألفت في علم المقاصد. يقول يسأل هذا عن الكتب التي في أصول الفقه، مما تنصحون به؟ يقول: وكيف يتدرج الإنسان في أصول الفقه حتى يحصل على الملكة فيه؟ يعني هذا باب واسع وطريق طويل، والمقصود أيها الإخوة الكرام أن تكون هناك منهجية صحيحة متبعة في طلب العلم. يعني ينبغي أن نحاذر أيها الإخوة ونبتعد عن الفوضى. يعني الأمور هذه، يعني كثير من الناس يقول تمشي الأمور ببركة. نعم، البركة مطلوبة، وأحسن ما تبتغى فيه البركة في أن نكون يعني مرتبين في حياتنا، منظمين، نسير على خطى واضحة وعلى سلم ومدرج واضح، حتى نحصل على ما يعني نبتغيه ونطلبه. أما الفوضوية في طلب العلم فهذه ينبغي أن نحذر منها وأن نبتعد منها قدر الإمكان. يعني من أراد أن يطلب العلم سواء في الفقه أو في أصول الفقه أو في المقاصد، عليه أن يلزم شيخا ثقة ويستشير أو أن يستشيره وأن يدرس عليه وأن يقرأ عليه. أما أنه يكون كتبيا أو صحفيا، يعني يرجع إلى الأوراق والكتب. والآن نستطيع أيضا أن نضيف أصنافا جديدة من الطلاب ممن يطلب العلم. يعني هناك من يطلب العلم عن طريق الشبكة العنكبوتية، ماذا هذا نسميه شبكيا أو نسميه عكبيا أو نسميه نتيا. وهناك من يطلب العلم على طريقة الكتب ويقرأ يعني الكتب هذه ويجمعها من المكتبات ويتصيدها ما شاء الله ويبدأ يقرأ فيها. وبعضهم يعني يتابع يعني بعض الإنتاجات الإلكترونية، هذه البرامج الموجودة ليست على الشبكة لكنها محفوظة في سيديهات أو نحوها، ويقلب في الصفحات الإلكترونية هذه ويطلب العلم عن طريق البرامج الإلكترونية. فهذا طالب أيضا إلكتروني جديد. نعم، كل هؤلاء أو كل هذه الوسائل على العين والرأس، ينبغي أن نفتق إليها ونتنبه إليها ونعلم ونتعرف عليها ونعلم بها ونأخذ بها ونستفيد منها ونجعلها وسائل نافعة. ولكن لا يزال الكتاب الورقي، هذه الأوراق يعني الأوراق، الكتاب الورقي هو الأصل الذي يرجع إليه ويستفاد منه. وذكر طالما أننا نتكلم على المقاصد وشيخ المقاصد والإمام الشافعي، ذكر الإمام الشافعي طريقين لطلب العلم. الطريق الأول تلقيه عن أهله، وهو ثني الركب عند المشايخ والوقوف عندهم والتزام دروسهم والأخذ عنهم مباشرة مشافهة. هذا هو الطريق الأول وهو الطريق الأصل. الطريق الثاني وهو بدل ولا يجئ إليه إلا عند انهدام الطريق الأصلي، وهو طريق مكمل للطريق الأصلي ولا بد منه أيضا مع الطريق الأصلي. وهو ماذا؟ وهو الإطلاع وقراءة الكتب والأخذ عن أهل العلم الذين لم تلتقي بهم عن طريق مؤلفاتهم وعن طريق كتبهم. فالقراءة القراءة والاطلاع على الاطلاع، لكن ينبغي أن تكون القراءة يعني منتقاة لا تقل لي كيف أقرأ أو متى أقرأ، لكن ماذا تقرأ؟ أهم شيء ماذا تقرأ؟ ما هو الكتاب الذي تقرأه في هذا العلم أو ذاك؟ فالقراءة إذا كانت نافعة ومرتبة ستؤتي ثمرتها. بارك الله فيكم والسلام عليكم. سيكون غدا اللقاء الأخير إن شاء الله، أريد أكرر هذا بإذن الله. نعم غدا سيكون هناك لقاء وهو اللقاء الأخير إن شاء الله، نختم به هذه الدورة. تفضل يا أخي أبي لك. Thank you.